الأول يسير والثاني قاعد أو قائم، يعني يشترط أن يكون النوم يسيرا وهو قائم أو يسيرا وهو قاعد. أما المضطجع على قول المصنف رحمه الله وإن كان يسيرا ينتقض وضوءه. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن النوم إذا كان يسيرا وليس مظنة خروج حدث لا ينقض الوضوء. الحديث السابق كان الصحابة رضي الله عنهم تخفق رؤوسهم ثم يصلون. وأشار إلى الناقض الرابع بقوله ومس ذكر متصل. أي لم يقطع أي الذكر. فإن قطع الذكر ومس بعد القطع لا ينقض الوضوء. لذلك قال ومس ذكر متصل أو قبل بالنسبة للمرأة بظهر كفه، يعني بظاهر الكف وباطنه، يعني سواء لمسه بالباطن أو الكفين مع أي جهة من الكف لمس الذكر ينتقض الوضوء. والدليل حديث بسرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. لكن هذا الحديث فيه ضعف، وصح من حديث طلق بن عدي لما سئل ما توضأ من مس الذكر قال لا إنما هو بضعة منك يعني قطعة منك. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن مس الذكر يستحب فيه الوضوء ولا يجب، ثم بعد ذلك انتقل إلى مس عورة الخنثى المشكل. قال ولمسهما أي القبل والدبر أي الذكر والفرج بالنسبة للخنثى، ولمسهما من خنثى مشكل، يعني لو أن شخصا وضع يده على ذكر وفرج الخنثى كلاهما ينتقض للحديث السابق. وأما مس إحدى الآلتين للخنثى المشكل فقال ومس ذكر ذكره، أي ومس ذكر ذكر الخنثى المشكل بشهوة ينقض الوضوء. أما مس قبل الخنثى على قول المصنف لا ينقض الوضوء ولو بشهوة. قال أو أنثى قبله، أي مس أنثى قبل الخنثى المشكل ينقض الوضوء بشرط الشهوة. وعلى قول المصنف مس